يقول السائل: ما عقيدة الدروز وما حكم التعامل معهم والسلام عليهم وأكل ذبائحهم والشراء من بضاعتهم؟ عقيدة الدروز عقيدة باطلية، عقائد الباطلية، والباطلية طوائف كثيرة لهم باطل، يجعلون عقائد باطنية تخالف الظاهر، وهم يختلفون طبقات. إذا كانت عقيدة توصل وكفر فلا يجوز أكل ذبائحهم، أما شراء البضائع فلا بأس، شراء البضائع التي ليس فيها ذبح، إنما الذبائح هذه. لكن مسألة مقاطعة الكفرة طيب، ينبغي أن يشترى من المسلمين حتى لا تروج بضاعة الكفار. نعم.